هذا أيها الإخوة هو الشريط 24 من التعليق على كتاب البيع من الكافي. إن زفتجة، لأن هذا قد يكون أحفظ للمال. قد يكون الرجل لو اصطحب المال معه في السفر من مكة إلى المدينة لتسلط عليه قطاع الطريق، لكن إذا أخذ به زفتجة سلم منه. ولدينا قاعدة عريضة ينبغي أن نعتبرها في هذا، وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز. ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه، ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه. ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه، لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار ليس من التجارة. وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة، ويقبل إقراره بعيب في عين باعها، كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به نص عليه، لأنه تولى بيعها، فقبل إقراره بالعيب كمالكها. فإن رد عليه المعيب فقبله، أو دفع أرشه أو دفع أرشه أو أخر ثمنه أو حط بعضه لأجل العيب جاز، لأن العيب يجوز الرد. وقد يكون ما يفعله من هذا أحظ من الرد. فأما إن حط بعض الثمن ابتداء أو أسقط دينا عن غريمهما أو أجرة عليه، عندي نسخة أو أجرة. مش عندكم؟ فأخره عليه أحسن، يعني أخر الدين، لم يسقط لكن أخره. أو أخره عليه لزم في حقه دون صاحبه، لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. فإن قال له: اعمل برأيك، فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء والإبضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به وإيداعه وأخذ السفتجة ودفعها ونحوه، لأنه فوض إليه الرأي في التصرف بالتجارة، وقد يرى المصلحة في هذا، وليس له التبرع والحطيطة والقرض وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه، لأنه ليس بتجارة، وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة. وش معنى الإبضاع؟ الإبضاع أنه يتصرف في المال ولا يأتي من الربح إلا قدر المال فقط. مأخوذ من إيش؟ مأخوذ من أبضع، ما أدري هذا اشتقاق ما أدري، لكن هو أن يتصرف في المال ولا يأتي من الربح إلا مقدار المال. تعلق. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الشركة: فصل. الضرب الثاني شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن. في صناعتهما أو صناعتيهما؟ شندك؟ ها؟ فهي هذا الصواب. كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعته في صناعتيهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب، فما رزق الله فهو بينهما فهو جائز لما روى عبد الله. أي فهذا الضرب جائز. إذن شركة الأبدان ما فيها مال، كلها عمل، يشترك اثنان فيما يكتسبان بأبدانهما. مثال ذلك صانعين أتيا بآلة الصناعة وجعلها في مكان خاص، يعني في مكان واحد، واشترك، نقول هذه شركة شركة أبدان، أو اشترك فيما يكتسبان من المباح، خرج للصيد وقال نحن اليوم شركاء فيما نكتسبه من الصيد، شركة أبدان. أو خرج للاحتطاب وقال نحن اليوم شريكان فيما نحصل من الحطب، هذا جاء شركة أبدان. ولا يحل لواحد منهما أن يتكاسل أو يتهاون أو يفرط ويقول صاحبي فيه البركة، لأن هذه خيانة، بل يجب أن يعمل كأنما يعمل لنفسه أو أشد. نعم. التلصص على دار الحرب، ما معناه التلصص؟ أن يكون قريب، أن يكون قريبين من الحدود فيما بيننا وبينهم حرب، ويقول نشترك فيما فيما نأخذ من السرقة من أموال الحربيين، فيدخلان في الليل مختفيين ويأخذان الغنم، البقر، الإبل، الأموال. وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز. ها؟ جائز. سرقة جائز؟ لا، حربيين. نعم نعم جائزة، لأن أموال الحربيين حلال لنا. هنا لما روى عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحتج به أحمد، ومبناها على الوكالة. هذان الأسيران صار ملكا لمن؟ للثلاثة. نعم. ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه، وما يتقبله كل واحد من الأعمال فهو من ضمانهما، يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله. قال القاضي ويحتمل أن، وهذا لا شك أنه إذا علم الناس أنهم شركاء فما التزم به أحدهما فهو لازم للجميع. إذا دخلت على هذا المصنع وأعرف أنه مصنع لفلان وفلان، واتفقت مع أحدهما على أن يصنع لي بابا، من الذي يلزمه تنفيذه؟ الذي اتفقت معه أو يلزم الجميع؟ نعم يلزم الجميع. نعم. قال القاضي ويحتمل ألا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين، ويصح مع اتفاق الصنائع واختلاف. هذا الاحتمال ضعيف ولا حظ له من النظر، بل ما التزم به أحدهما فهو لازم للجميع. ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها، لأنهما اتفقا في مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع. وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. اختلاف الصنائع بأن يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا ويشتركان، المذهب يصح، تصح الشركة حتى مع اختلاف الصنائع. وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلاف الصنائع، وعلل ذلك بأن الشركة تقتضي أن ما تقبله أحدهما لزم الجميع، لكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول نعم يلزم الجميع، وإذا التزم الحداد بصناعة باب مثلا من الحديد لازم النجار أن يصنعه إذا لم يقوم به من حصل العقد معه، يصنعه على كل حال، ما هو صانعه في نجارته، لكن يشتريه من السوق. لكن العلة هو أن اختلاف الصنائع يقتضي اختلاف المكاسب، فيحصل لغبن الكثير لأحدهما، لأن يعني قد ترتفع صنعة الحديد وتنخفض صنعة إيش النجار، أو بالعكس فيحصل ضرر على أحدهما. هذا هو الذي ينبغي أن تعلل به المسألة، يعني أنه لا تصح مع اختلاف الصناعة، لأنه قد يحصل في هذا غبن كبير جدا، وهذا واقع. أحيانا ترتفع أسعار الحدادة وأحيانا ترتفع أسعار النجار. نعم. فصل. فصل. والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأنهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلا، وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة، لأن ذلك لا يدخل في الشركة، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء، وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه وكيل. فصل. وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما، لحديث ابن مسعود حين جاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، وإن ترك أحدهما العمل لعجزنا وغيره فللآخر مطالبته بالعمل أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ. يعني فإن المطالب فالكسب بينهما، فإذا قال كيف تجعل الكسب بيننا وهو لم يعمل، قلنا لك الحق أن تطالب، فأنت الذي فرطت في عدم مطالبتي. فصل. إذا كان لرجلين دابتان فاشتركا على أن يحملا عليهما، فما رزق الله تعالى من الأجرة فهو بينهما صح، ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما صح، والأجرة على ما شرطا، لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهما، والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه، وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته. كان عندك أجراهما ولا أجرهما؟ خطية. لا بس فيها ألف بعد الراء. ميب أجراهما يا أقل مال أجره. المعنى واضح لكن اللفظ واللي فيه إشكال. نعم أقراها يا شيخ وإن أقراها وإن أجراهما إيش تصح وإن أجراهما من أجراهما المؤجر واحد ثم قال حصل كل واحد منهما أجرة إذا أدابته وفي أجرة وإن أجراهما يعني أجرا دابتيهما. طيب إذن اتضح وإن أجراهما شكل عشان ما تشكل وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته ولا شركه لأنه لم يجب الحمل في ذمته وإنما استحق المقتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها ولهذا تنفسخ الإجارة بموتها ولا يصح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه ولهذا لو قال أجر دابتك وأجرها بيني وبينك لم يصح فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجرة مثله لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. فصل فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها أو عبده ليكتسب ويكون ما يحصل بينهما نصفين أو أثلاثا صح نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقى. ونقل عنه أبو داود في من يعطي الفرس على نصف الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس ووجهه ما ذكرناه. وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيط وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها أو غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز. وإن جعل معه دراهم لم يجز وعنه الجواز. والأول المذهب لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقات دراهم معلومة وإنما أجاز أحمد ذلك تشبيها بالمساقى قال نراه جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. فصل وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إلى رجل ليستقي وما رزقهم الله بينهم فقياس المذهب صحته لأن كل واحد منهما عين تنمي بالعمل عليها فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها. وقال القاضي لا يصح لأن المشاركة بالعروض لا تصح والأجرة للعامل لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء فلصاحبيه أجرة المثل. ولصاحبيه صححها يا شيخ نسخة جاءنا نسخة ولصاحبه أجرة البدن ولصاحبيه. سم. ولصاحبيه أجرة المثل لأنه استوفى منافع ملكهما بشبهة عقد، ولو اشترك صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخر والكسب بينهما صح، لأن الأجرة على عملهما وبه يستحق الربح، ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، إنما يستعملانها في العمل، فصارا كالدابتين في الشركة. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح، لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الآخر من أجرته، وليس بصحيح. والأجرة كلها لمالك البهيمة لأنه صاحب الأصل، وللآخر أجرة مثله. مثله، الوقف السكون. نعم. الراجح في المسألة إذا تشارك مع اختلاف الصنايع. نعم. الراجح في المسألة إذا تشارك مع اختلاف الصنايع. الراجح أنه لا يصح. إذا كانت متقاربة يعني يحتاج بعضها إلى تكميل بعض. البنائين إذا كان بعض يكمل بعض فهو من جنسه. نعم. بارك الله فيكم. اشترك بسيارتين ثم حصل على سيارة حادثة. نعم. لم يكن مثلا بضائع فحركة السيارة فركت البضائع التي فيها. نعم. على من يرجع صاحب الله؟ إذا كان بلا تعدي ولا تفريط فليس عليهم شيء، وبتعد أو تفريط على من تعدى وفرط. بلا تعدي وتفريط هل صاحب السيارة التي صار عليها الحادث يرجع على صاحب الشركة؟ السيارة ما دخلت في الشركة فلا يرجع بشيء، عليه هو على صاحب السيارة. لا، ما اشتركوا بالسيارة ولا اشتركوا في العمل، شركة الأبدان في العمل فقط، ولا كل له ماله. يعني مثلا الذي اشترك في الصناعة كل له ماله، الاشتراك في العمل فقط. وفي نماء العمل كما لو اشترك في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. ما انتهى الوقت؟ اي نعم، على كلام المؤلف يستحق. الراجح يعني اذا طالب صاحبه فقد يسوغ للقاضي ان يضمنه، والا فيقال لماذا لم تطالب. نعم. هذا الرجل ما عمل، الرجل الثاني ما عمل. طيب، لا لأن صاحبه فرط، ليش ما قال اعمل معي ولا فسخ الشركة؟ بلى، لكن ما دام انه تركه وهو ينظر اليه ويعرف انه نائم ولا قال له اعمل، هو الذي فرط. لكن للقاضي ان ينظر في المسألة، اذا راى ان من المصلحة ان يضمنه او يضمنه بعض الشيء. نعم. أنت وعمار سعد؟ نعم. وعمار سعد؟ نعم. إيش؟ هذا في بدر قبل قسم الغنيمة. بدر لم تقسم الغنائم. الغنائم قسمت فيما بعد. اي نعم نعم. متى ايش بقول الصحابي وفعله؟ اولا العلماء مختلفون في هذا، لكن صحيح ان الصحابي اذا كان من كبار الصحابه في فقهه وعلمه فانه في هذا الحال يقدم قوله على غيره. انتهى الوقت. الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل، ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو. تصورت هذا التعريف؟ رجلان ليس عندهما مال، فذهبا إلى محل تاجر وقالا نريد أن نشتري منك هذه البضاعة، فاشترياها منه على أنهما شريكان فيها. هذه تسمى شركة الوجوه، لأن ما فيها مال. لو كان من كل منهما مال صارت شركة عناء، لكن في هذه المسألة ليس عندهما مال، ولذلك سميت شركة الوجوه، لأنهما يأخذان المال بجاههما. نعم. ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه فهو جائز، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه، والربح بينهما على ما اشترطاه. وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، ولنا أنهما شريكان في المال. الفرق بينهما إذا كان أحدهما اختار أن يكون له ثلاث أرباع والثاني ربع، على ما قدمه المؤلف رحمه الله يكون الربح على ما شرطه. إذا قال الربح بين نصفين فبينهما نصفين، وعلى ما رأي القاضي يكون الربح بينهما إيش؟ قدر ملكيه. على قدر ملكيه ثلاثة أرباع، ربع لصاحب الربع وثلاثة أرباع لصاحب ثلاثة أرباع. وما قاله القاضي هو الأصل إذا لم يكن شرط، لكن إذا اشترط فهما على شرطهم. يبقى النظر لو اشترط صاحب الربع ثلاثة أرباع الربح يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الثاني ربما يعطيه ربحا أكثر من نصيبه، لأنه أشد مهارة منه وأعرف منه بأحوال الناس وأوثق عند الناس، فيقول لك نصف الربح وإن لم يكن له إلا ربع المال. لكن ما الفائدة إذن؟ نقول الفائدة إذا خسر فعلى صاحب ثلاثة أرباع كم؟ ثلاثة أرباع الخسارة، وعلى صاحب الربع ربع الخسارة، لأن الخسارة على قدر الملك. نعم. وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، ولنا أنهما شريكان في المال، فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى، لأنه رأس المال ومبناها على الوكالة. الوضيعة يعني الخسارة. ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أن يمنع منه وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. فصل. الضرب الرابع شركة المفاوضة، وهو أن يشتركا في كل شيء يملكان. وهو عندك يا صاحب الخطية ولا وهي؟ أين صاحب الخطية؟ وهو يعود على الأخ. وهو أي العقد؟ وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تفريط، وما يجدانه من ركاز أو لقطة فلا يصح، لأنه يكثر فيها الغرر. وش اللي عندك؟ خطية. الضرب الرابع وفيما يجدان عندنا وفيما يجدان يجدان من ركاز أو لقطة فلا يصح، لأنه يكثر فيها الضرر، ولأنها لا تصح من المسلم والكافر، فلا يصح من المسلمين كسائر العقود المنهي عنها، ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. المؤلف رحمه الله جعل هذا الضرب غير صحيح، غير صحيح. المفاوضة أن يشترك في كل شيء، في كل شيء يملكان، وفي كل شيء يلزم أحدهما. هذه على هذا الوجه لا شك أنها لا تجوز، وذلك لأن الغرر فيها كثير. إذا جعل ما يلزم كل واحد منهما من ضمان القصد أو الجناية أو التفريط أو ما يجري من ركاز أو لقطة، لا شك أن هذا غرر عظيم، لأن أحدهما مثلا إذا حصل عليه حادث غرم بسببه، الآخر يضمن لو صححناه. ربما يكون كثير الحوادث فيفني مال صاحب، لكن المذهب خلاف ذلك. المذهب يقولون شركة المفاوضة في الأموال الحاضرة لا بأس بها، ومعناه أن نفوض كل واحد منهما للآخر كل تصرف مالي أو بدني، ولا يدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز وما أشبه ذلك، ولا الخسارة النادرة كالغصب وضمان المتلفات وما أشبه. والصحيح في هذا المذهب، المذهب والصحيح، لأنها إذا صحناها فيما لا غرر فيه فهي من جملة العقود التي أباحها الشرع. والأصل في العقود إيش؟ الأصل في العقود الجواز. فمثل إذا كان هذا عنده 10,000 وهذا عنده 10,000، وقال اشتركنا شركة مفاوضة، كل منا يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويرهن ويقرض، نعم، هذه شركة المفاوضة. عمل الناس الآن على العمل بها ولا لا؟ على العمل بها. تجد اثنين ليس بينهما شركة في ميراث ولا غيره، يتفقان على الشركة العامة، ربما يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر، وأحدهما يتصرف تصرفاً كاملاً والثاني كذلك. فالصواب أن هذه الشركة جائزة، وأنها قد تدعو الحاجة إليها، لكن بشرط أن لا يدخل فيها إيش الأشياء النادرة كاللقطة. اللقطة إذا وجدها أحدهما ما تدخل في الشركة، تقول له الغصب إذا غصب أحدهما شيئا وضمن، هل يكون الضمان من مال الشركة؟ لا، يبقى في ذمة الآخر، إلا إذا كان له مال خارج عن الشركة فمن ماله. نعم. باب المضاربة، وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع، يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم فيكون إجماعا، وتسمى مضاربة وقراضا، وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي وبكل ما يؤدي معناهما، لأن القصد المعنى، فجاز بما دل عليه كالوكالة، وحكمها حكم شركة. هذا التعليل جيد جدا، القصد المعنى، فتجوز بكل ما دل عليه. هذه القاعدة النافعة طردها شيخ الإسلام رحمه الله في كل شيء، حتى في عقد النكاح. فإذا قال زوجتك بنتي قال قبلت، صح؟ جوزتك بنتي قال قبلت، صح؟ ملكتك بنتي قال قبلت، يصح. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو المضطرد، وهو الذي تدل عليه الأدلة أن كل عقد يدل، أن كل لفظ يدل على معنى فإنه يثبت به الحكم، وليس هناك ألفاظ نتعبد بها إلا ألفاظ الذكر والدعاء وما أشبه. نعم. وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها، وفيما يكون رأس المال فيها، وفيما يكون رأس المال فيها، وما لا يكون، وما يملكه العامل وما يمنع منه، وكون الربح بينهما على ما شرطاه، لأنها شركة فيثبت فيها ذلك كشركة العنان. الحمد لله، هذه الشركة جوازها من محاسن الشريعة، لأنه قد يكون عند الإنسان مهارة وقوة ونشاط في البيع والشراء لكن ما عنده مال. لو قلنا لا تجوز المضاربة تعطلت هذه القوة والطاقة في هذا الرجل. وقد يكون الإنسان عنده أموال لكنه إيش؟ لا يعرف البيع والشراء ولا يتخلص منه، فإذا قلنا لا تجوز المضاربة بقي هذا المال معطلا، فصار إما أن نعطل طاقات الناس أو نعطل أموالهم. فمن محاسن الشريعة أن جازت المضاربة، نقول مثلا لهذا الرجل أعطي من مالك فلانا يتجر فيه والربح بينكما. الخسارة على رأس المال، ولا يجوز أن نجعل على العامل منها شيئا، لأننا لو جعلنا على العامل منها شيئا ظلمناه ظلما عظيما، خسر العمل والمال. فإذا أعطاه مثلا 100,000 يتجر فيها وبقي كل السنة يكده يبيع ويشتري ويضاء ويسافر ويقيم، وعند التصفية صارت 80,000. لو قلنا العامل عليه خسارة، وش بيخسر؟ خسارة 10، مع أنه تعبا عظيما، فيكون عليه خسارة بدنية وخسارة مالية. فالخسارة على رب المال، ولا يجوز شرطها على العامل. نعم. فصل. ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء مشاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها. فإن قال خذه مضاربة والربح بيننا صح وهو بينهما نصفين، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما فاقتضى التسوية كقوله. إذن البينية تقتضي التسوية. فإذا أعطيت 10 رجال قلت هذا المال بينكم، كم يستحقون؟ كل واحد 10. لو قال الكبير أنا لي سهمين نقول لا، البينية تقتضي التسوية. فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك. وإن قال على أن لك ثلث الربح صح، والباقي لرب المال لأنه يستحقه لكونه نماء ماله. لكونه نماء ماله فلم يحتج إلى شرطه. وإن قال على أن لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط له، والثاني يصح والباقي للعامل لأنه يدل بخطابه على ذلك كقوله تعالى: ورثه أبواه فلأمه الثلث، دل على أن باقيه للأب. وإن قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس فهو لرب المال لأنه يستحقه بماله. وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح، مجرد تصوير. إذا قال لي النصف ولك الثلث سيقول بكل وضوح وأين يذهب السدس، لأنه إذا قال لي نصف الربح ولك ثلث بقي شيء ولا لا؟ وش اللي بقي؟ السدس. سيقول العامل أين يذهب السدس. لكن لو فرض أنها فاتت على العامل فالسدس يرجع إلى رب المال. لماذا؟ لأنه نماء ملكه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والذي يظهر أن السدس يكون بينهما، لأن هذا الربح حصل بإيش؟ بعمل العامل والمال. المال لو بقي في صندوق صاحبه يستفيد شيئا أو لا؟ فهذا من الظلم أن نقول إن السهم المسكوت عنه يكون من نصيب صاحب المال، بل نقول إن السهم المسكوت عنه يكون بينهما لأن من هذا مال ومن هذا عمل. وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح وهو للعامل لأن الشرط يراد من أجله، ورب المال يأخذه بماله لا بالشرط. ومتى اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك، واليمين على مدعيه. كيف؟ لا ما شرطه. الربح على ما شرطه إلا عند القاضي. الوضيعة بقدر المال. أين الوضيعة بقدر المال؟ هم ليس لهم مال حصل كله. لا، أخذوا هذا المال من التاجر. أخذوا مثلا ما يقدر بمئة ألف. وقال نصفه لك ونصفه لي. أو ثلثاه لك وثلثه لي. هم أخذوا المال. كل واحد أخذ بوجهه، أخذوا بالتسوية. لا، اتفقوا على أنهم يأخذون بالتسوية، ولكن الملك حسب الشرط. هم أخذوه جميعا واتفقوا على أن هذا له ثلثة وهذا ثلثة. نعم. فهد إذا كان من عادة الآخذ أخذ المال أنه يأخذ أموال الناس بسهم معروف حمل العقد عليه، أفهمت؟ وإذا لم يكن من عادته أخذ أموال الناس فإنه يعطى إما أجرة مثله وإما سهم مثله، وهذا الأصح، سهم مثله، أفهمت ولا لا؟ طيب نعم ارفع صوتك. نعم ايش؟ اذا اجر دابتيه قلت شيخ مؤلف لا تقل لها لا تكون شركه هذه، وتكون اجراء على قدر عليه عمل كل دابه، متى بين لي وجه البدع بعد كل واحد لما قد رضي بها؟ شركت الابدان يشتركان في مال بابدانهما لا باموالهما، اما احتشاش والا احتطاب والا غسيل ثياب مثلا او خياطه او ما اشبه ذلك. ايش الصوره؟ كل واحد يؤجره. ايش يؤجر؟ كل واحد حل واحد دابه له، دابه للاخر. لا كل واحد يريد دابه يؤجرها لحل متاع. طيب المؤلف شيخ قالت هذه لا تكون شركه، هذه ما هناك شرك، كل واحد له ما له دابته وأجرته، ولا نفع وين الشركة الآن؟ إذا قال أحد والآخر أين الشركة الآن؟ هي حقيقة ما فيها شركة، ولكن الشركة ليس حقا ما في شركة، وكيف تكون شركة؟ إذا فرضي بذلك. نعم أحسن لو اشترك مثلا أحدهما بماله والآخر بدابته، يعني ثم لم تخسر الشركة ولم تربح، فهل يستحق العامل نصيب او اجره؟ لا لا ما يصير، لان العامل راض بان لهم نصيب من الربح، عارف انه ان ربح اخذ والا ما ربح فلا شيء لك. هذه اسئله كثيره لك الوقت يا ابا علي. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة: فصل. الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك أنت ما حضرت الظاهر. فصل هو لم يذكر الربح. فصل. وإن لم يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة لم تصح المضاربة، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. وإن قال لك ما شرط ما شرط لفلان. المؤلف رحمه الله علل بأنه إذا قال لك جزء من الربح ولم يعين، أو أنت شريك في الربح ولم يعين، بأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، وهذا حقيقي، يعني تمنع تسليم الواجب على سبيل التقدير. لكن خير من ذلك أن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، والغرر يفضي إلى النزاع والخصومة، والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يفضي إلى النزاع والخصومة. هذا هو التعليل الصحيح، تعليل لا بأس به قائم، لكن الأولى أن نعلل بالنص والمعنى الذي ترمي إليه تومي إليه الشريعة الإسلامية. نعم. وإن قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح ولا يدل. والصحيح أنه يصح إذا كان فلان ممن عرف بالتجارة وممارسة الأشياء، لأن كونهما يقيدانه بهذا الرجل المعروف بأنه ذو خبرة أحسن من كونهما يقدرانه بأنفسهما، لأنه ربما يقول لك نصف الربح هو لا يستحق، أو لك ربعه ولا يستحق. فالصواب أن يقال إذا كان هذا الرجل الذي قيد الشرط في عمله إذا كان من أهل الخبرة والمعرفة فلا بأس. نعم. ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة لأنه يحتمل أن لا يربحها أو لا يربح غيرها فيختص أحدهما بجميع الربح. ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين أو أحد الكيسين أو أحد العبدين وللآخر ربح الآخر، أو جعل حقه في عبد يشتريه، أو أنه إذا اشترى عبدا أخذه برأس المال لم يصح لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح. صحيح. والأصل في الشركة أنها مبنية على التساوي في المغنم والمغرم، هذا هو الأصل. فإذا جعلت على وجه يختص بالربح أحدهما صارت قمارا وميسرا. فقاعدة الشركة من شركة العنان إلى آخر الشركات قاعدتها هذا، أنه لا بد أن يتفق الشركان في المغنم والمغرم. فصل. نعم. وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو قال لي لم يصح، لأن موضوعها على الاشتراك في الربح، فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد فبطل. وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض، لأن اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعين له. وإن قال والربح كله لي فهو إمضاء، لأنه قرن به حكمه. والفرق بين هذه الأخيرة إن قال خذه فاتجر به والربح كله لك وقول خذه مضاربة، أنه في الأول قال خذه مضاربة، والمضاربة لا تصح على أن يكون الربح كله للعام. الذي يصح والربح كله للعام هو القرض. فإذا قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربح، فذلك يعني أنه قرض. لكن هنا مشكلة، إذا جعلناه قرضا فتلف بغير تعد ولا تفريط من العامل، فعليه ضمانه، لأن القرض يدخل في ملكه، وحينئذ يكون فيه إشكال، لأن العامل ربما يأخذه على أنه لصاحبه. فإذا هلك أو فإذا تلف المال بلا تعد ولا تفريط فيكون ضمانه على رب المال. فهذه ينظر فيها هل فيها مثلا خلاف أو لا، وهل يرجع في هذا إلى العرف. نعم. فصل. فإن حقق هذا إن شاء الله. هذا ما هي المسألة؟ المسألة ما هي؟ هي إذا قال خذ هذا التجربة وربحه لك، هل نقول قرض إنه قرض؟ فلو تلف هذا المال فهو من ضمان المقترض، أو نقول إنه يشبه المضاربة والعامل لا يخطر بباله أنه قرض. فصل. فإن قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح، لأن ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقبضه، فإن عزل شيئا واشترى به فالشراء له. لأن هذا بالمخطوطة الموضع لم يصح لأنما في يد الغريب. طيب يعني مثل النسخة. نعم. فإن عزل شيئا واشترى به فالشراء له لأنه اشترى بماله، ويحتمل أن تصح المضاربة لأنه اشترى له بإذنه ودفع المال إلى من أذن له في دفعه إليه فبرئت به ذمته، وإن كانت له. هذا الاحتمال هو الصحيح. إذا قال لغريمه: يا فلان أعطي فلانا 1000 ريال مما في ذمتك مضاربة، فالصواب أن هذا جائز لأنه وكله، والوكالة جائزة إلا فيما يكون حراما. وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح لأنه عين ماله، وإن كان عرضا فقال لأنه أو لأنها مخطوطة مذكر يعني لأن المال. وإن كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صح لأن الثمن عين مال رب المال، وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة. فصل. ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال ولا يتجر به إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلا بعينه لأنه أذن في التصرف فتجاز ذلك فيه كالوكالة. ويصح توقيفها فيقول أحسن دعمي. عندكم أذن الهمزة فوق الألف. نعم. ويصح توقيفها فيقول ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نص عليه، وعنه لا يصح اختارها أبو حفص لأنه عقد يجوز مطلقا فلم يجوز توقيته كالنكاح. ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضرا وسفرا قياسا على الوكيل. أن يشرط نفقة نفسه يعني المضارب الذي أخذ المال، يصح أن يقول النفقة على المال حضرا وسفرا. فصل. ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن يشرط لزوم المضاربة أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو يوليه ما يختار من السلع لأنه يفوت المقصود من العقد. وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضارب وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة أو بضاعة أو خدمة في شيء أو يرتفق بالسلع أو شرط على العامل الضمان أو الوضيعة أو سهما منها أو متى باع سلعة فهو أحق بها بالثمن فالشرط فاسد لأنه ليس في مصلحة العقد ولا مقتضاه. فصل. وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيها لا يبطلها في قياس قوله لنصه فيما إذا شرط سهما من الوضيعة أن المضاربة صحيحة لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله، ويحتمل البطلان لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به ففسد، كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل، وكالشروط الفاسدة في البيع، ومتى فسدت فالتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال والوضيعة عليه، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، والربح لرب المال لأنه نماء ماله، وإنما يستحق هنا بالشرط. خطية ها هنا صح. ستاتي هذا ستاتي اقرا اللي عندك. وانما يستحق هنا بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به شيء، وللعامل اجره مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له سلم لم يسلم له. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، ان المضاربه الفاسده يكون للعامل اجره العمل، ويكون الربح كله لرب المال، والصواب أنه لا يستحق جزء العمل، وإنما يستحق السهم، يعني سهم مثله، لأن الأصل في المضاربة أنها مشاركة. وبناء على هذا القول، إذا لم تربح المضاربة فلا شيء للعامل، لأن العامل دخل وإن كان عقد فاسدا دخل على أنه شريك في الربح، وأنه إذا لم يربح إيش فلا شيء له. فعليه نقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا فسدت المضاربة فللعامل سهم مثله إن ربحت، وإن لم تربح فلا شيء له، لأن العامل نفسه داخل على هذا، داخل على أنه إذا لم تربح فلا شيء له، فكيف نعطيه أجرة المثل؟ وربما تكون أجرة المثل تحيط بالربح كله. نعم نعم. وإن فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس أموالهما، ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله لما ذكرنا. وقال الشريف أبو جعفر الربح بينهما على ما شرطا، لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا، فوجب المسمى في فاسده كالنكاح. هذا في مسألة العناد في المضاربة، لأن على رؤوس أموالهما المضاربة ما فيها رأس مال للجميع، رأس المال للمضارب فقط. فصل. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشط وطي وإيجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه، وإن استأجر من يفعلها فعليه الأجرة في ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه. وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء، فله أن يستأجر من مال القراض من يفعله لأنه العرف، فإن فعله بنفسه ليأخذ أجرتها لم يستحقها نص عليه، لأنه تبرع بفعل لأن لأنه تبرع بفعل ما لم يلزم لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه فعله فلم يكن له ما عندنا ما لم يلزمه تصحيح خطية ها ما لم يلزم فلم يكن له أجر كالمرأة التي تستحق على زوجها خادما إذا خدمت نفسها ويتخرج أن له الأجر لأنه فعل ما يستحق الأجر فيه فاستحقه كالأجنبي. لا الصحيح الأول أنه لا شيء له، يعني إذا فعل المضارب ما لا يلزمه في مال المضاربة فإنه لا يستحق شيئا لأنه متبرع. على هذا مقتضى العقود إذا لم يكن لها ضابط شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف. نعم يقول فهو قرض لا قراضة لأن قوله خذه فاتجر به يصلح لهما وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه، وإن قال مع ذلك ولا ضمان عليك فهذا قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه كما لو صرح به فقال خذ هذا قرضا ولا ضمان عليك. هذا الذي ذكره ولم يذكر خلافا في المسألة. وش الإشكال؟ أصل الإشكال ما؟ أصل الإشكال فيما إذا كان قرض هل يكون عليه الضمان أو لا يكون عليه الضمان؟ إذا كان قرض عليه ضمان على المقترض حتى لو شرطنا في الضمان ما يصح، إن هذه ينافي مقتضى العقد. هذا محمد نور يقول راجعت شركة المفاوضة في المغني لابن قدامة فيظهر أنه حصل في الكافي سقط، لأنه ذكر في المغني أن شركة المفاوضة نوعا صحيحة وفاسدة وذكر في الكافي نوعا واحدا وهو النوع الفاسد. هو على ها؟ ما هي لي هذه؟ نعم ما هي لي ورقة؟ من هي لي؟ عبد الرحمن إبراهيم. نعم عبد الرحمن إبراهيم أنت اللي أعطيتني إياها ولا قلت من هذه من فلان. الاسم موجود يعني. نعم الاسم موجود. الاسم موجود صحيح. نعم أقول المفاوضة نرجع لها. ما جاء عبد الرحمن أعطني إياها خليها أقرأها. خالد أي مسألة؟ نعم أي مسألة؟ مسألة المفاوضة احنا ذكرنا مشكلة علينا. خالد خالد عشان نكتب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل في كتاب المغني فصل: وأما شركة المفاوضة فنوعان، أحدهما أن يشترك في جميع أنواع الشركة مثل أن يجمع بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك لأن كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره، والثاني أن يدخل بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان أو كفالة، فهذا فاسد. وبهذا قال الشافعي وأجازه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وحكي ذلك عن مالك. وشرط أبو حنيفة لها شروطا، وهي أن يكونا حرين مسلمين، وأن يكون مالهما في الشركة سواء، وأن يخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركة وهو الدراهم والدنانير. واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة، ولأنها نوع شركة يختص باسم فكان فيها صحيح كشركة العنان كشركة العنان. ولنا أنها عقد لا يصح بين الكافرين ولا بين كافر ومسلم، فلم يصح بين المسلمين أو بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة، ولأنه عقد لم يجب. الآن يكسب تعليق شركة مفاوضة ويشتركها بكل ما يمكنه وكل شيء يمكنه وما يزال. نكتب تعليق صفحة كم يا شيخ؟ شركة مفاوضة عند قوله فلا يصح. فلا يصح اقتصر المؤلف رحمه الله على النوع الفاسد من شركة المفاوضة، وغيره، وأما غيره فذكر النوعين الصحيح والفاسد. وعرفه الصحيح بأنه عقد يجمع بين أنواع الشركة من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، فليعلم ذلك. اقرأ. فصل. لا اقتصر المؤلف على قول فلا يصح. اقتصر المؤلف رحمه الله على النوع الفاسد من شركة المفاوضة، وأما غيره فذكر النوعين الصحيح والفاسد فذكر النوعين الصحيح والفاسد، وعرف الصحيح بأنه عقد يجمع بين أنواع الشركة من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، فليعلم ذلك. حسن. شيخ ليس مؤلف هو نفسه يعني صاحب المغني ونفسه صاحب هو الكافي لا صاحب الكافي قلت وأما غيره نعم هو ذكر نوعين أيضا أي بس ما هو لازم هذا غير من المنتهى والإقناع وزاد المستقنع كلهم ذكروا نعم هنا هذا الفاسد بعد التعليق ها بعد التعليق لا التعليق مستقل مو على انه من نصر الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فصل وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ليس له أي للمضارع وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لأن الإذن لم يتناول غيره فإن كان ألفاً فاشترى عبداً بألف فهو للمضاربة لأنه مأذون فيه وإن اشترى آخر لم يدخل في المضاربة لأنه غير مأذون فيه وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئاً بغير إذنه فإن تلف الألف قبل نقده في الأول فعلى رب المال الثمن لأن الشراء بإذنه ويصير رأس المال الثمن الثاني ويصير رأس المال الثمن الثاني لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشترى في المضاربة لأنها انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الإذن وظاهر كلام المؤلف أنه ليس له أن يشتري بأكثر ولو كان يعتقد المصلحة والربح مثل أن يكون رأس مال المضاربة 100,000 فتعرض أرض للبيع 110,000 ويرى أن المصلحة في شراء الأرض فيشتريها بمئة وعشرة فظاهر كلام المؤلف أنه أن ما زاد على 100 ليس لازما على رب المال لأنه لم يعدل له إلا كم إلا 100,000 ويكون هذا الزائد على نفقة المضاربة لكن على القول الراجح إذا رضي بذلك وأجازه فإنه يصح وهذا سبق الكلام عليه في أول كتاب البيع ويعبر عن هذا بالتصرف الفضولي نعم. فصل وليس له التصرف إلا على الاحتياط كالوكيل لأنه وكيل رب المال إلا أن له شراء المعيب لأن مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية فإن اشترى شيئا فبان معيبا فله رده فإن اختلف هو ورب المال في رده فعل ما فيه النظر لأن المقصود الحظ لهما فإذا اختلفا قدم الأحظ يعني لو أن المضارب اشترى معيبا يرى أن فيه مصلحة فقال رب المال لا أريد فقال المضارب أريد فالقول ما قال المضارب ما دامت فيه مصلحة بخلاف الموكل والوكيل فإن الوكيل إذا اشترى معيبا وقال الموكل لا أريده وجب رده نعم. فصل فإن اشترى من يعتق على رب المال صح لأنه مال متقوم قابل للعقول فصح شراؤه كالذي نذر رب المال عتقه ويعتق وعلى العامل الضمان علم أو لم يعلم، لأن مال المضاربة ترف بتفريطه. وفي قدر ما يضمن وجهان، أحدهما ثمنه لأنه فات فيه، والثاني قيمته لأنها التالفة. وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، لأنه معذور فلم يضمن، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. ويتخرج أن لا يصح شراؤه، لأن الإذن تقيد بالعرف بما يمكن بيعه والربح فيه، فلا يتناول غيره، ولأنه تقيد بما يظن الحظ فيه، وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولهذا جعلناه مفرطا وألزمناه الضمان. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج رب مثلا أنت تقوى القول أن أنه يصح، ولكن المضارب يضمن لأنه اشترى ما يعتق على رب المال، وبمجرد الشراء يعتق ويتلف المال. والقول الثاني أنه إذا لم يعلم فلا ضمان عليه، لأنه مجتهد وغير مفرط. والقول الثالث الذي ذكره احتمالا أنه لا يصح العقد، لا يصح العقد أصلا، وأنه يرد على البائع. وهذا القول قول قوي. أما إذا كان يعلم أي المضارب أنه ممن يعتق على رب المال، فهنا نقول البيع صحيح وعليه الضمان، والكلام فيما إذا لم يعلم. نعم. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح، وانفسخ النكاح لملكه إياه، فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق، لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع. فصل. نعم. كيف؟ وقت السؤال. نعم. ما في أحد أسأل. ما في إشكال. وهذه أيضا مسائل الآن ليست موجودة، مسألة العتق. نعم يا آدم. السؤال ده يروح. فهل علي نور روعت؟ يلا جمعة. شيخ أحسن الله إليك، قلنا أن الوارد، نعم، الوارد إذا كان موروث وغني يجب أن ينفق عليه. كيف؟ القريب، القريب. القريب الذي يري، قلنا يجب عليه النفقة إذا كان فقير. إذا كان فقير كيف يجعل عليه النفقة؟ ما عنده مال. لا، هو غني ووارثه فقير. أي نعم، هو غني ووارثه فقير. إيه. قلنا يجب عليه النفقة. ما يجب عليه النفقة. النفقة على الوارث لا على الموروث. صح السؤال. هذا هو السؤال شيخ. ما هو صحيح هذا. الوارث. ها. من الأقرباء. طيب. هو فقير. طيب. وقريبه غني. قريب. إيه. طيب. غني. نعم. يعني بسلة إذا مات يورثه. يرثه. نعم. قلنا إذا بسلة هذه القرابة إذا هو فقير ينفق عليه. صح السؤال شيخ؟ إذا كان الوارث غني والموروث فقيرا، وجب على الوارث ان ينفق عليه. صحيح. إيه. بمقتضى هذا الشيخ احسن الله اليك، انا نقول ان القريب اذا كان عبدا يجب ان يشتري ويعتق. لا لا، ما يجب، لا يجب، لان العبد الان ما هو في حاجه، عنده سيده ينفق عليه وليس في حاجه. العبوديه يا شيخ. نعم. هذا عدل الأقدر. نعم. شيخ بارك الله فيك، ولي إذا اشترى بأكثر من رأس المال المضارع. نعم. قلنا أن يتوقف على إجازة رد المال. على القول الراجح. نعم. شيخ، أليس جرى العرف أن الإنسان إذا كان باع رأس مال يشتري حتى بأكثر من باب التجارة؟ لماذا إذا كان مضارع يرى أن في مصر يصح كل إجازة رب المال؟ يعني رب المال يقول أنا لا أريد أن أشتري أكثر من رأس مال، يعني لو خسرت مشكلة. طيب شيخ، هل يتوقف على شرطه؟ كيف؟ هذا هو في نظر. نعم، لا، هذا صحيح، هذا واقع، لأنه إذا اشترى مثلا ب 110,000 ثم نزل السعر، معناه أن هذا رب المال خسر أكثر من مال. نعم. إذا تلف، إذا قدر المتلف أو غصبت الأرض أو استحقت. هذا يدلي حتى يتصرف بنفسه. يمكن بنفسه يتصرف بما شاء، لكن لغيره لا يتصرف. وأيضا لو فتح هذا الباب كان بعض الناس ما له حد، اشترى بملايين وقال أنا أرى أن المصلحة في الشراء، وحصل خسارة على رب المال. لكن إذا أجازه لا بأس. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وقال أبو بكر لا يعتق بحال، لأنه لم يتم ملكه من رفع ثوبه وقاية لرفع المال. فصل. وليس له وطء جارية من المال، فإن فعل فعليه المهر لأنها مملوكة غيره ويعزر، نص عليه ولا حد عليه لشبهة حقه فيها. وقال القاضي عليه الحد إن لم يظهر ربح، لأنه لا ملك له فيها، والأول أولى، لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، وهو غير متحقق فيكون شبهة. فإن ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك، ولا تصير به الجارية أم ولد، لأنها علقت به في غير ملك. وإن ظهر ربح فالولد حر وأمه أم ولد وعليه قيمتها، ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها. وإن أذن له رب المال في التسري فاشترى جارية خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا، لأن استباحة البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح، لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فصل. وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة، لأن لغيره فيها حقا، فإن فعل فلا حد عليه لأنها ملكه، وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها، وإن علقت منه فالولد حر وتصير أم ولد له، وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي. فصل. وليس له دفع المال مضاربة، لأنه إنما دفع إليه المال وليس له دفع المال مضاربة لأنه إنما دفع إليه المال المال ليضارب به، وبهذا يخرج عن كونه مضاربة. فإن فعل فهو تصحيح يا شيخ المضاربة أقول تصحيح أي نعم مش عندي في ال وليس له دفع المال مضاربة مضاربة لا وليس له دفع أول فصل وبهذا يخرج عن كونه مضاربا. فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما، على الأول لتعديه، وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه. فإن غرم الأول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه، لأنه دفعه إليه أمانة، وإن علم رجع عليه، وإن غرم الثاني مع علمه لم يرجع على أحد، وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول؟ على وجهين، بناء على المشتري من الغاصب، وإن ربح صحيح أنه يرجع لأنه مغرور، بس هذا المسألة المفهومة عندكم ولا غير مفهومة؟ المضارب ليس له أن يدفع المال الذي ضورب عليه إلى شخص آخر مضارب، لأنه لم يدفع له على هذا الأساس، لكن لو فعل فإن الضمان عليه وعلى الثاني، ضمان عليه وعلى الثاني. وجه ذلك بالنسبة للأول أنه متعدي غير مأذون له فيه، بالنسبة للثاني أنه تلف تحت يده. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب بالنسبة للضمان، إن ضمن الأول لم يرجع للثاني، إلا إذا علم الثاني أنه ملك غير المضارب وأنه تعدى بإعطائه إياه فيرجع عليه لأنه تلف تحت يده. وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول إذا كان لا يعلم، وإن كان يعلم لم يرجع على أحد. وقلنا يرجع على الأول هذا على قول الراجح لأنه ذكر فيه وجهين، والراجح أنه يرجع. وإن ربح فالربح لرب المال، لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما، لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه.